ولا يثرب، ويذكر ولا يوبخ. ففي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال أنس: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. أمة الإسلام، وكما أمر صلى الله عليه وسلم بالرحمة والضعف، بالرحمة والعطف على الصغير، أمر كذلك باحترام الكبير وتوقيره وحسن رعايته وإجلاله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي بسند صحيح، أي ليس على هدينا وطريقتنا من لا يعطف ويرفق بصغيرنا ولا يجل ويوقر كبير السن فينا، فيقدمه على غيره من الناس لشيبته في الإسلام وتقدم سنه وضعفه. وفي شعب الإيمان، بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرحم الصغير ويوقر الكبير بمرافقته في الجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، وقر الكبير وارحم الصغير، ترافقني في الجنة. فيا معاشر المؤمنين، كيف لا نجل كبير السن فينا؟ كيف لا نجل كبير السن فينا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبو داود بإسناد حسن. كيف لا نوقر كبيرنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان في صحيحه. فيا من تبحثون عن الخير والبركة في حياتكم، تلمسوها مع كبار السن فيكم، إنها بركة البر والإحسان والرأي والمشورة والمجالسة والمؤانسة. ويا كبار السن، رحم الله ضعفكم وجبر كسركم وضاعف حسناتكم، فأنتم الذين قدمتم وبذلتم وربيتم وعلمتم، ولئن نسي فضلكم فإن الله لا ينسى، ولئن جحد معروفكم فإن البر لا يبلى. ثم إلى ربكم المنتهى، وعنده سبحانه تجدون الجزاء الأوفى. والجزاء من جنس العمل، فمن أكرم ذا شيبة مسلم أطال الله في عمره، وقيض له من يحسن له في كبره. ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. عباد الله، إن من حق كبار السن علينا إكرامهم وتوقيرهم وتزيين صدور المجالس بهم ومناداتهم بأحب الأسماء إليهم، والبشاشة في وجوههم، والعفو والصفح عن زلاتهم وهفواتهم، وذكر محاسنهم وأعمالهم، فهم أشد ما يكونون رغبة في الحديث عن ماضيهم وإنجازاتهم. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ومكانته يعلمنا كيف يكون إجلال الكبير وتوقيره ومؤانسته وملاطفته. ففي مسند الإمام أحمد: جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم. وفي الشمائل للترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي عجوز من بني عامر، فقال: من هذه العجوز؟ فقلت: من خالاتي. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ولا شك معاشر المؤمنين أن كبر السن مظنة السآمة والتعب والوهن وضعف الجسد، وما يكون نتيجة لذلك من قلة الصبر وحدة اللسان. ومع هذا كله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداريهم ويعطيهم ويسليهم. فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، والقباء ثوب يلبس فوق الثياب، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم. قال أهل العلم: وكان في خلقه شدة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. رواه البخاري ومسلم. إن رعاية كبار السن يا عباد الله والقيام على مصالحهم وشؤونهم من أعظم القرب وأجل الوسائل لتفريج الكرب وتيسير كل أمر عسير، وخاصة إذا كان كبير السن أبا أو أما، كما في الصحيحين في قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم بصالح أعماله، فكانت وسيلة أحدهم قيامه بهذا الحق العظيم، حق رعاية أبويه الشيخين الكبيرين، فكان سببا في نيل مطلبه وتفريج كربته. بل إن السعي على الأبوين الشيخين الكبيرين ميدان من ميادين الجهاد في سبيل الله. ففي معجم الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كان هذا الجلد والنشاط في الجهاد في سبيل الله لكان أحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا.